الحمد لله المستحق للحمد والثناء المتصف بالعظمة والكبرياء والمتوحد بالإماتة والإحياء، كتب على كل نفس الموت والفناء، وتفرد سبحانه بالحياة والبقاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض ولا في السماء، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، ما أقلت مثله الغبراء ولا أضلت أكرم منه الخضراء، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد، فأوصيكم نفسي عباد الله بتقوى الله العظيم وطاعته، فإنها خير زاد ليوم المعاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن كل من على الأرض فان ثم إلى ربك الرجعى، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولو كانت الدنيا تدوم بأهلها لكان رسول الله فيها مخلدا صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجدي به. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإن من أعظم المصائب التي نزلت بهذه الأمة الإسلامية المصاب بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أظلمت المدينة لما مات صلوات ربي وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واستذكروا دائما الموت عباد الله، واعلموا بأن هذه الدنيا فانية، وبأن الآخرة هي الدار الباقية. فمهما حاول العبد أن يهرب من الموت فإن الموت ملاقيه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. عباد الله، ألا وإن من الناس من يموت لكن حسناته تبقى عليه جارية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثم إن العبرة لنا عباد الله أن نستذكر الموت دائما، وأن نجعل لنا أثرا طيبا ننتفع به بعد موتنا ولو كان يسيرا. فالحسنة غالية في الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فكل واحد سيوسد التراب لوحده، ويسأل لوحده عن ربه ودينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فأعدوا عباد الله للمسألة جوابا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فنسأل الله جل جلاله أن يعيننا وإياكم على العمل الصالح في هذه الدنيا، وأن يعيننا على الإجابة على أسئلة القبر الثلاثة. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المكرمين المطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين، وعنا معهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب النار. اللهم أعنا على سكرات الموت إذا نزل بنا الموت يا رب العالمين. اللهم وفقنا للإجابة عن أسئلة القبر يا حي يا قيوم. اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا ميتة الشهداء، واجمعنا في زمرة الأنبياء، وأدخلنا الجنة والدينا وأحبابنا مع الأبرار الأتقياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء فارحمنا بها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء المسائل بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين عاجلا غير عاجل يا ذا الجلال والإكرام. حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وارزقنا فيه صلاة آمنة مطمئنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وارفع البلاء والوباء عنها هذه الأمة جمعاء يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.